بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله تعالى. ووصلنا إلى تفسير سورة الأنفال إلى الآية 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال: الغرض من هذه الآيات بيان حكم الصلح مع الكفار وما يشترط فيه، ووجوب الاعتماد على الله. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما بين الحال التي تتخذ مع ناقض العهود ومع من هو مستشرف لنقضها، بين الحال التي تتخذ مع من جنح للسلم. إذن مرت بنا آيات في بيان الموقف ممن نقض العهود، وآيات كريمة في بيان الموقف ممن هو مستشرف لنقض العهود. والمستشرف يعني المتطلع إلى الشيء، أو الذي يعني قامت القرينة على أنه راغب فيه ومريد له. فمر بنا يعني أن المقصود بهذا هو قوله سبحانه، هو قول الله سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وإما تخافن من قوم خيانة، يعني إذا ظهر لك أن فريقا ممن بينك وبينهم عهد يعني يضمرون نقض العهد ويعدون العدة لنقض العهد وبدرت بوادر الخيانة منهم، فأرشده الله تعالى إلى الحكم في هذه الحالة أنه يخبرهم أن العهد ملغا من تاريخ كذا. وبعد أن يعلموا بذلك يصبح المسلمون في حل من هذا العهد، ويحق للمسلمين أن يقاتلوهم. يعني كان هناك عهد أن المسلمين لا يقاتلونهم وأنهم لا يقاتلون المسلمين، وهم يعني لم ينقضوا العهد ولم يقاتلوا يعني صراحة، ولكن هناك بوادر أنهم يعني يعدون العدة لنقض العهد، فيحق للإمام أن يخبرهم بأن العهد ملغا. ثم بعد ذلك إذا بدأ له أن يقاتلهم بعد أن يعلمهم له ذلك. ثم هنا الفريق الثالث، وهو من جنح للسلم. قال: وقوله وإن جنحوا استئناف لبيان حكم الصلح مع الكفار، ومعنى جنحوا مالوا. قال: والضمير لبني قريظة أو لعموم الكفار. بنو قريظة نقضوا العهد، فإذا جنحوا للسلم يعني رغبوا في العهد من جديد، أو عموم الكفار يعني عموما من رغب منهم في العهد وجنح للسلم. قال: والسلم الصلح. والسلم الصلح، وقرئ يعني في القراءات القرآنية السلم والسلم. قال: وقوله فاجنح لها جواب الشرط، يعني إذا مالوا إلى السلم والصلح فاجنح لها يعني فمل أيضا إلى السلم والصلح. قال والضمير في قوله لها أي للسلم، وتأنيثه لأنها تؤنث وتذكر، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أي للسلم. فقال لفظة السلم بمعنى الصلح والسلام يعني تحتمل التذكرة والتأنيث، فهنا يعني أنثى. قال ومعنى وتوكل على الله، قال وثق به، ولهذا قال الغرض من الآيات إيه؟ وجوب الاعتماد على الله تعالى، يعني توكل على الله وامضي في قرار السلم، لأن دايما يعني قرار الصلح مع الكفار أو محاربة الكفار يعني قرار له ما بعده، فالله سبحانه وتعالى يعني يرشده إلى أن يتخذ قرار الصلح وأن يتوكل على الله تعالى، يعني أن يعتمد على الله تعالى أن هذا القرار يعني لن يعود على المسلمين بالضرر. قال وإنما جيء بهذه الجملة لدفع ما قد يخطر بالبال من خطر مكرهم وكيدهم بطلب الصلح. واضح يعني المسلمون إذا وجدوا كفار يطلبون الصلح فأول ما يخطر بالبال أنهم أنها حيلة من الحيل وخدعة خدعة من الخدع، يعني يريدون هي أن يتظاهروا بذلك حتى يعني يصالحهم المسلمون، ثم بعد الصلح يغدرون ويهاجمون المسلمين في وقت يعني غفلة وعدم استعداد. قال وقوله إنه هو السميع العليم تعليل لما قبله، هو سبحانه وتعالى يسمع ويعلم يعني ما يكون. قال وقوله وإن يريدوا أن يخدعوك إلى آخر الآية استئناف لتأكيد مضمون ما قبله، ومعنى يخدعوك يغدروا بك، وإن يريدوا أن يخدعوك أي أن يغدروا بك بأن يعني يتظاهروا بإرادتهم الصلح، ثم بعد أن يصالحهم المسلمون لا يلتزمونهم يعني بهذا الميثاق. وجواب الشرط محذوف تقديره فلن يضروك شيئا، وقال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، قال يعني وإن يريدوا أن يخدعوك، جواب الشرط محذوف تقديره فلن يضروك شيئا، وصالحهم يعني ما دمت لا تعلم خيانة منهم. وقوله فإن حسبك الله تعليل جواب الشرط المحذوف، يعني قل فإن حسبك الله هذا ليس هو جواب الشرط ولكنه تعليل لجواب الشرط، لأن الله تعالى هو يعني حسب النبي عليه الصلاة والسلام، الحسب معنى الكافي، سواء أرادوا أن يخدعوه أو لم يريدوا أن يخدعوه، فيعني ليس إيه ليس قوله يعني فإن حسبك الله متعلق إيه ب يعني ليس جوابا للشرط، يعني ليس مرتبطا بأنه إذا أرادوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، طب إذا لم يريدوا أن يخدعوك أيضا حسبك الله، فالله تعالى حسب المؤمنين في كل وقت، ولكن جواب الشرط محذوف تقديره إيه وإن يريدوا أن يخدعوك يعني فلن يضروك شيئا، وبعدين فإن حسبك الله يعني تعليل لذلك لن يضروك لأن الله تعالى يكفيك فلن يلحقك ضرر منه. وصالحهم يعني ما دمت لا تعلم خيانة منهم، يعني قدم إيه حسن الظن طالما لم ليس معك يعني دليل ولا قرينة ولا علامة على أنهم يريدون الخيانة، فقدم حسن الظن وصالحهم متوكلا على الله. قال قوله فإن حسبك الله تعليل جواب الشرط المحذوف، ومعنى حسبك الله أي كافيك الله وحده، وقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين تعليل لما قبله، يعني مثال لكفاية الله تعالى إياه أنه أيده بنصره وأيده بالمؤمنين فيما مضى، فهو سبحانه سيؤيده فيما يأتي. ومعنى أيدك قواك. قال والمراد بنصره يعني في بدر، والمراد بالمؤمنين المهاجرين والأنصار، لأنه مر يعني أن هذه الآية إنها متعلقة بقصة بني قريظة، فالله تعالى أيده بنصره في بدر التي هي سابقة على هذا. فإن قيل إذا كان الله قد أيده بنصره فأي حاجة إلى النصر بالمؤمنين، يعني هنا إيه إشكال في الآية، في فهم الآية الكريمة هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فقلت ما كان يكفي هو الذي أيدك بنصره، المؤمنون ماذا يفيد، يعني ما فائدتهم؟ أجيب بأن التأييد والنصر من الله وحده، لكنه قد يكون بأسباب باطنة غير معلومة وبأسباب ظاهرة معلومة. فالذي أريد بنصره هو الذي أيدك بنصره، قال هنا نفسرها المراد بها بكلمة بنصره الأسباب الباطنة كالرعب والملائكة والريح. يعني نصره الله تعالى بالرعب الذي يلقيه في قلوب أعدائه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني كان إذا أراد أن يغزو عدوا يعني حتى لو بينه وبينه مسيرة شهر يدب الرعب في قلبه. وقال شراح الحديث يعني لم يكن بينه وبين عدو أكثر من مسيرة شهر، كل أعداء النبي عليه الصلاة والسلام حتى الفرس والروم يعني ليس بينه وبينهم أكثر من مسيرة شهر. فالمقصود أنه يعني إذا عزم على قتال قوم دب الرعب في قلبهم، وكان ذلك من أسباب نصر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نصره الله بالرعب والملائكة والريح، والملائكة يعني كما أنزل عليه جندا من الملائكة في بدر وفي غيرها من الغزوات وفي أحد وفي غيرها من الغزوات، فينزل الله تعالى جندا من الملائكة يقاتلون مع المسلمين. والريح كما في غزوة الأحزاب أيده الله تعالى بالريح التي كفأت قدور الكفار وقلعت خيامهم. قال والذي أريد بالمؤمنين الأسباب الظاهرة، يعني الله تعالى يده بأمرين بنصره وبالمؤمنين، فقال بنصره الأسباب الباطنة وبالمؤمنين أي بالأسباب الظاهرة. والكل من الله تعالى، يعني الأسباب الباطنة والظاهرة كلها من الله تعالى. وقوله وألف بين قلوبهم أي جمع بين قلوبهم حتى صاروا كنفس واحدة، وإنما جيء بهذه الجملة ليضرب لهم مثلا من أمثلة التأييد، من أمثلة التأييد أن الله تعالى يجمع قلوب المؤمنين، وهذا من أعظم أسباب النصر، لأن من أسباب الهزيمة التفرق وال يعني والتنازع بين المؤمنين. فالله تعالى أيده بأن ألف بين قلوب المؤمنين وصاروا كنفس واحدة. قال وجملة لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم مقررة لمضمون ما قبلها، لبيان يعني عظم هذه النعمة، أنها يعني لو أراد أحد الحصول عليها بإنفاق مال الأرض كله لا يستطيع أن يحصل عليه لو لم يرد الله تعالى حصولها. فالله تعالى أعطاه يعني أعطى المؤمنين هذه النعمة التي هي خير من إنفاق مال الأرض كله. قال والتعبير بالقلوب للإشعار بأن التأليف المصنوع بينها مستحيل بخلاف التأليف في الظاهر مع خراب القلوب. يعني المهم اجتماع القلوب، هذا هو هذا هو المهم، ليس المهم التأليف الظاهري. يعني قد القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا يملكها إلا الله تعالى، لا يستطيع أحد أن يجعل شخصا يحب آخر أو يبغضه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده ذلك. يعني لكن ممكن مثلا حاكم بالقوة يعني يفرض عليهم أن يكونوا معا وفي صف واحد وأن يقف بعضهم إلى جوار بعض، ممكن يعني ظاهريا يكونون كأنهم سواء لكن قلوبهم متباغضة ومتنافرة، لا يستطيع هذا لا حاكم ولا غيره، لا يقدر عليه إلا الله. قال وقوله إنه عزيز حكيم تعليل لما قبله، وإنما عبر بهذين الوصفين لأنه لا يقدر على هذه الأفعال إلا القوي الغالب الذي يضع الأمور في مواضعها. وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك خبر مقدم، ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر. حسبك الله، فقال الله مبتدأ وحسبك خبر، والخبر تقدم على المبتدأ. قال ومن في قوله ومن اتبعك في محل جر عطفا على الكاف من حسبك، يعني تلاحظون هنا إيه؟ التفسير الصحيح هو هذا، يعني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله مبتدأ، حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. فإذا من معطوفة على الكاف مش معطوفة على لفظ الجلالة، يعني ليست معطوفة على الله، يعني هذا التفسير الصحيح. هناك تفسير آخر كما سيأتي، قال ويجوز، طبعا التفسير الصحيح معناه ويكفي من اتبعك من المؤمنين، يعني الله حسبك يعني كافيك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فمن اتبعك معطوفة على الكافي. قال ويجوز أن تكون مرفوعة على أنها مبتدأ، جزاك الله جزاك. قال ويجوز أن تكون مرفوعة على أنها مبتدأ والخبر محذوف تقديره حسبهم الله كذلك. أيضا هذا التفسير يعني لا يختلف عن الأول في المعنى والمضمون، اختلاف شكلي فقط، يعني أيضا لا مانع منه، أو هذا الوجه الإعرابي لا مانع منه، نفس المعنى، يعني حسبك الله وبعدين ومن اتبعك من المؤمنين، نقول إيه؟ ومن اتبعك مبتدأ خبره محذوف تقديره حسبهم الله، يعني الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله حسبهم، نفس المعنى، يعني الله يكفيك والله يكفي المؤمنين. أما التفسير الخطأ يعني الذي قال لا يجوز، قال ولا يجوز أن تكون مرفوعة عطفا على اسم الجلالة، يعني هذا ما عد يعني خطأ وقع فيه البعض، أنه إيه؟ قالوا حسبك الله ومن اتبعك، قالوا لو حرف عطف ومن معطوفة على لفظ الجلالة في محل رفع، بعض المعربين يعني أخطأ هذا الخطأ، وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني نبه على أنه يعني خطأ ولا يجوز، لأنه يصبح المعنى إيه؟ الله يكفيك والمؤمنون يكفونك، يعني فأصبح جعل المؤمنين يعني في مقام الله تعالى يكفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يكفيه الله، فهذا المعنى غير الصحيح، يعني فالمعنى الصحيح الله يكفيك ويكفي المؤمنين. واضح؟ قال وقد اختلف العلماء في آية وإن جنحوا للسلم هل هي منسوخة أم محكمة، وقد اختلف العلماء في آية وإن جنحوا للسلم هل هي منسوخة أم محكمة، ومبنى الخلاف هو الاختلاف في مرجع الضمير في جنحوا وفي المراد بعقد الصلح هنا، فمن قال الضمير لبني قريظة وعقد الصلح يعني بدفع الجزية فلا نسخ لأن هذا جائز أبدا، ومن قال المراد بعقد الصلح هنا الهدنة فقط فلا نسخ أيضا لأنه يصح عقدها لكل كافر، أما من قال الضمير لعموم الكفار وعقد الصلح بدفع الجزية فهو منسوخ لأن مشرك العرب لا تؤخذ منهم الجزية عند بعض أهل العلم. فقال يعني قوله إن جنحوا للسلم اختلفوا هل هي منسوخة أو محكمة، يعني إذا طلب الكفار الصلح فهل يجوز الإمام أن يصالحهم، فقال يعني المقصود إذا طلب الكفار الصلح فهل يجوز الإمام أن يصالحهم، هل المقصود بالهدنة أو بدفع الجزية، يعني بأن يعقد هدنة بينهم أنهم لا يقاتلون المسلمين والمسلمون لا يقاتلونهم، أو المقصود أن يصالحهم بأن يعني يفرض عليهم الجزية. فالذين قالوا هي منسوخة قالوا المقصود بها مشركو العرب وليس المقصود اليهود، وإنما المقصود مشركو العرب، وفجنح لها يعني فخذ منهم الجزية، فقالوا هذا منسوخ لأن مشرك العرب لا تؤخذ منهم الجزية، وقال هذا عند بعض أهل العلم لأن هذه المسألة من مسائل الخلاف اللي هو هل تقبل الجزية من غير أهل الكتاب، فكثير من الأئمة قالوا الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن غيرهم ليست خاصة بأهل الكتاب، بل يجوز أن تقبل الجزية من غير أهل الكتاب أيضا، ف فمن قال بهذا قال حتى لو فسرنا فاجنح لها بمعنى خذ منهم الجزية، وأن المقصود بالآية يعني عموم الكفار حتى لو كانوا غير كتابيين، فيمكن أيضا أن تبقى محكمة على هذا. وإذا كان المراد الهدنة فالهدنة جائزة مع يعني أهل الكتاب ومع غير أهل الكتاب. طيب هناك أيضا يعني خلاف في المذاهب يعني في مسألة الهدنة، هل يجوز عقد هدنة مطلقة أو لابد أن تكون الهدنة مؤقتة لا تزيد عن 10 سنين؟ فبعض الأئمة قالوا الأصل هو يعني وجوب مقاتلة الكفار وعدم مهادنتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام صالح كفار العربي على يعني 10 سنين في صلح الحديبية. فمن الأئمة من قال يعني هذا هو الحد الأقصى وما عداه فلا يجوز يعني عقد هدنة مطلقة بدون تقييد بزمن أو مقيدة بمدة أكثر من 10 سنوات، وإنما يكون 10 سنوات الحد الأقصى، ثم إذا انتهت المدة يعني يمكن أن يقرر الحاكم عقد هدنة جديدة أو عدم عقد هدنة جديدة، لكن لا يعطيهم أمانا أن المسلمين لا يقاتلونهم إلى الأبد وهم لا يقاتلون المسلمين إلا. فمن الفقهاء يعني من قال بهذا، ومنهم من قال يعني تحديد 10 سنوات يعني إنما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة للمصلحة في ذلك الوقت، يعني لم تكن هناك مصلحة في هدنة أكثر من 10 سنوات، لكن لو رأى الحاكم يعني هدنة أطول من هذا أو هدنة مطلقة فله ذلك يعني فله ذلك. وهذا هو الأرجح يعني جواز الهدنة حتى ولو كانت مطلقة، ويبقى للحق للمسلمين إذا بدت منهم الخيانة أن يفسخوا العهد وأن يعلموهم بذلك، لكن إذا لم يبدو من الكفار الخيانة ورأى الحاكم مصلحة في استمرار الهدنة فله ذلك. قال الأحكام جواز مصالحة، طبعا كما تعلمون في صلح الحديبية الهدنة كانت 10 سنوات، ولكن الواقع أن الكفار نقضوها بعد 2 سنين يعني لم يستمر العهد، لكن كان أساس صلح الحديبية وضع الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش 10 سنين، لكن بعد 2 سنين غدروا ونقضوا العهد فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد 2 سنين. قال الأحكام جواز مصالحة الكفار بشرط طلبهم الصلح. الأحكام المستفادة من الآية جواز مصالحة الكفار بشرط طلبهم الصلح، أن يكون البدء منهم يعني. ثانيا، وطبعا أيضا هذا كله يعني كل هذه مسائل السياسة الشرعية، يعني إذا كان في وقت قوة للمسلمين فالمسلمون لا يطلبون من الكفار الصلح، وإنما إذا طلب الكفار الصلح يجيبهم المسلمون. أما إذا كان في وقت ضعف للمسلمين ورأى إمام المسلمين أنه يعني إذا لم يطلب منهم الصلح لا طاقة للمسلمين بقتالهم ولا قوة للمسلمين، فحينئذ يكون في موطن يعني ضرورة وعذر يعني. ثانيا، يجب الاعتماد على الله وحده في دفع خطر العدو. ثالثا، يجب الإيمان بكفاية الله تعالى لجميع خلقه. رابعا، لا بأس باتخاذ الأسباب مع الإيمان بمسببها وهو الله تعالى. يعني الآية اللي قبلها نفس الشيء. أي آية؟ الذي أيدك بنصر هو بالله. نعم. لا بس طبعا هنا يعني المؤمنين مش معطوفة على الله تعالى، إنما معطوفة على نصر الله، لكن هنا يعني العطف صار على الله تعالى. طبعا العطف على الله تعالى له أحوال، يعني ليس بالضرورة يعني كل عطف على الله ممنوع، يعني قد يعطف النبي عليه الصلاة والسلام على الله تعالى مثلا في بعض المواضع، مثلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن أحيانا مثلا إيه من يطع الله ورسوله مثلا، فأحيانا يعطف الرسول صلى الله عليه وسلم على الله تعالى لا يقتضي العطف يعني المساواة، لكن بحسب إيه السياق يعني. لكن هنا يعني الذين منعوا هذا الوجه في الإعراب في هذه الآية يعني ليس مجرد العطف على الله تعالى، ولكن لأن السياق فيه يعني أن الله تعالى هو الكافي، فقال كفاية من الله تعالى وحده، يعني لا يكون المؤمنون يعني حسب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفونه، وإنما الله تعالى وحده الكافي كما في قوله أليس الله بكاف عبده. طيب الآيات التي بعدها، قال تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. قال الغرض من الآيتين التحريض على القتال وبيان العدد الذي يجب الثبات له. قال ومناسبتها لما قبلها أنه لما بين كفايته لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمر بالأسباب التي تجلب النصر حتى لا يتواكلوا. قال والتحريض المبالغة في الحث والترغيب. قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، معنى حرض يعني بالغ في حثهم وترغيبهم في القتال. وقوله إياكم منكم 20 صابرون استئناف يتضمن الوعد بتغليبهم بعد الأمر بتحريضهم، يعني وعدهم الله تعالى أن ينصرهم بعد أن إيه أن أمر بتحريضهم على القتال ثم وعدهم بالغلبة يعني بالنصر. قال ويجوز في يكن أن تكون تامة إياكم منكم 20 صابرون، كان أحيانا تأتي تامة فيكون لها فاعل مرفوع، ليس لها اسم مرفوع وخبر منصوب، وإنما يكون لها إيه فاعل مرفوع فقط. وأحيانا تكون ناقصة لها اسمها المرفوع وخبرها المنصوب. إذا كانت كان تامة فمعناها وجد، يعني تفسيرها إياكم منكم 20 صابرون يعني إي يوجد منكم 20 صابرون، يكون هذا هو المعنى إذا وجد منكم 20 صابرون. إذا كانت كان تامة قال يكن يجوز فيها أن تكون تامة فعشرون فاعل، إعراب 20 نقول فاعل يكن مرفوع وعلامة رفعه إيه الواو لأنه يعني ملحق بجمع المذكر السالم، 20 يسمونها ملحق بجمع المذكر السالم لأنها لا واحدة لها من لفظها، يعني المذكر السالم إذا شلت الواو والنون يتبقى لك المفرد، يعني مسلمون مفردها إيه مسلم، فدلت على الجمع بزيادة واو ونون على لفظ المفرد. لكن 20 هي ليست جمعا لعشر وعشر وعشر وبعدين جمعناهم قلنا 20، لا هي يعني ملحق بجمع المذكر السالم، يعني ليست الواو والنون زيدت على المفرد فدلت على الجمع، لا يعني لكن هي تعامل معاملة جمع المذكر السالم أنها ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، فلذلك يسمونها ملحق بجمع المذكر. قال ومنكم حال منها، يعني 20 فاعل ومنكم حال في محل نصب حال. قال ويجوز أن تكون ناقصة فيكون 20 اسمها ومنكم الخبر، الإعراب الآخر نقول 20 اسم كان ومنكم شبه الجملة خبر كان. قال وقوله وإيكم منكم 100 أي صابرة، فقيد الصبر معتبر هنا في 100 أيضا، ولكنه ترك في الذكر هنا ثقة بذكره هناك أي في 20، يعني قال إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإيكم منكم 100 لم يقل صابرون ولكن قال إيه من باب الاكتفاء، يعني أنه اكتفى بذكره في العشرين فلم يكرر ذكره، لكن قيد الصبر مستصحب في المئة أيضا. وأيضا من أهل العلم يعني من قال إيه، يعني هذا من يعني من بلاغة القرآن الكريم، يعني أنه في إشارة إلى أن العدد يعني كلما زاد، يعني حتى لو هناك نقص في الصبر في بعضهم أو كذا يعني ينجبر إيه بكثرة العدد يعني. فلما ذكر 20 يعني أكد على قيد الصبر، يعني هو شرط لابد منه عند قلة العدد يعني، وإذا كثر العدد هو شرط أيضا مطلوب، لكن لو حصل فيه شيء من النقص مع كثرة العدد يعني قد يجبر إيه بعض النقص يعني. قال وقوله من الذين كفروا بيان للألف، قال وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بيان للألف يعني. وهذا القيد معتبر في المئتين أيضا، وهذا القيد معتبر في المئتين أيضا، وإنما ترك ذكره هناك تعويلا على ذكره هنا لما قال إيه إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، التقدير 200 من الذين كفروا، لكن فهذا الأسلوب يعني يسمى الاكتفاء، يعني يكون جملة ولها جملة مقابلة يعني، وكل جملة فيها قيود يعني مثلا قيود في الشرط وقيود في جوابه، وبعدين الجملة الثانية فيها شرط وجوابه مثلا وفيها قيود هنا وهناك. فأحيانا يكتفى في أحد النظيرين بذكر القيد ولا يذكر في الآخر، بحيث يفهم من المقابل يعني من الإيجاز يعني. فقال فهنا مثلا في الجملة الأولى 20 صابرون يغلبوا 200 لم يقل من الذين كفروا، ذكر قيد الصبر في المؤمنين ولم يذكر قيد الكفر في الكفار. وفي الجملة الثانية العكس، قال وإياكم منكم 100 لم يذكر قيد الصبر يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذكر قيد الكفر في الأعلى. فيصبح يعني إذا ضممنا هذا مع هذا فيصبح معنى الآية إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 من الذين كفروا، وإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا، فهذا هو المعنى. لكن في حذف هنا يفهم من المقابل وحذف هنا يفهم من المقابل. قال وهذا الأسلوب، قال وهذا الأسلوب البلاغي هو المعروف في البديع بالاحتباك، له اسم في علم البديع في البلاغة هو الاحتباك، فهذا هو الاحتباك اللي هو يعني ذكر قيد في إحدى الجملتين وعدم ذكره في المقابل اكتفاء يعني، فهذا يقال له الاحتباك. قال وقوله بأنهم قوم لا يفقهون، الاحتباك سبحان الله كثير جدا في القرآن الكريم يعني في مئات الآيات من القرآن، يعني بعضهم جمع مواضع الاحتباك في القرآن يعني مئات الآيات الكريمة تجد فيها هذا، تكون جملة ومقابلها وفيها قيود فيذكر قيد هنا ويحذفه من هناك، والثانية يذكر قيدا يحذفه من الأولى، بحيث تفهم القيود من المقابل يعني. قال وقوله بأنهم قوم لا يفقهون متعلق بيغلب والباء للسببية، ومعنى لا يفقهون أي لا يفهمون، يعني المعاني السامية التي تسبب النصر. الكفار لا يفقهون يعني لا يفهمون، والسياق هنا يعني لا يفهمون يعني ليس القصد لا يفهمون أي شيء، ولكن المقصود هنا لا يفهمون أسباب النصر يعني. وقوله الآن بعد أن كثر أي بعد أن كثر المسلمون، الآن خفف الله عنكم، الآن يعني بعد أن كثر المسلمون. وقوله وعلم أن فيكم ضعفا، معنى علم أي ظهر وتحقق علمه الأزلي أنكم تضعفون عن قتال 10 أمثالكم، قال الآن خفف الله عنكم وعلم، ليس المقصود الآن علم يعني أن الله تعالى كان لا يعلم ذلك ثم جد علمه، فليس هذا هو القصد، ولكن علم بمعنى ظهر وتحقق علمه الأزلي. ظهر وتحقق علمه الأزلي، أنكم تضعفون عن قتال عشرة أمثالكم. ومثل قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم مثلا، فهنا لما يعلم يعني قالوا أي علم الشهادة، يعني ظهور العلم وكونه علم شهادة، لكن الله تعالى قبل أن يحصل الشيء هو يعلمه علم غيب، يعني أنه سيحصل، لكن يعني بعد أن حصل يعني أصبح الشيء يعني واقعا وموجودا. فالقصد هنا يعني ظهور علم الله تعالى وتحمل. قال والمراد بالضعف العجز عن المقاومة، يعني قال وعلم أن فيكم ضعفا يعني عجزا عن مقاومة الأعداء. قال وقوله فإياكم منكم مئة صابرة إلى آخر الآية تفسير للتخفيف، يعني الأول كان الأمر بمقاتلة الأعداء لو كانوا عشرة أضعاف ثم خفف إلى ضعف. قال وقوله بإذن الله أي بتيسيره وتسهيله، قال إيه يغلب ألفين بإذن الله، فوضع هذا القيد. قال وهذا القيد معتبر في الغلبة السابقة أيضا الاحتباك، يعني في الجملة التي قبلها قال يغلب ألفا من الذين كفروا، لم يقل بإذن الله، لكن في الثانية قال يغلب ألفين بإذن الله، لما ذكر يغلب ألفا لم يقل بإذن الله، اكتفاء بأنه إيه ذكرها في الجملة الثانية، وهو ما يسمى الاحتباك. قال وقوله والله مع الصابرين اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله، والمراد بالمعية هنا معية النصر والتأييد، لأن المعية معية الله تعالى لعباده نوعان كما مر، يعني المعية العامة وهي غير المقيدة بوصف أو قيد، يعني عموم الله تعالى مع الناس المؤمن والكافر والصالح والفاسق، فهذه المعية العامة يعني يقال لها معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، يعني الله تعالى محيط بهم يعلم أحوالهم ويسمعهم ويراهم، فهذه تعم جميع الخلق يعني. وأما المعية الخاصة وهي إما يعني معية لذات أو لموصوفين بوصف، يعني كمعيته للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ثاني اثنين هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالله تعالى مع النبي وأبي بكر، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. كذلك معيته لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، والله مع الصابرين مع المتقين مع المحسنين، فهنا هذه معية خاصة. والمعية الخاصة هي معية النصر والتأييد، يعني معهم بنصره وتأييده. فإن قيل إذا كانت كفاية عشرين لمئتين تغني عن ذكر كفاية مئة لألف، إذ النسبة العددية واحدة فيهما، وكذلك كفاية مئة لمئتين تغني عن ذكر كفاية ألف لألفين كذلك أيضا، فما فائدة التكرار؟ قال أجيب بأنه للدلالة على عدم تفاوت القلة والكثرة في هذه النسبة. واضح الإشكال وجوابه، يعني قال الإشكال أنه الله تعالى قال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، فقال هذا نفس معنى إياكم منكم مئة يغلبوا ألفا، فقال لماذا يعني كرر الله تعالى هذا، ما هو يعني واحد لعشرة، يعني عشرون لمئتين هي نفس مئة لألف، فلماذا لم يعني يكتفى بذكر الأول فقط؟ فقال أراد الله تعالى أن يبين يعني أن المقصود واحد لعشرة سواء قل عدد المسلمين أو كثرة، والثانية نفس الشيء أيضا واحد لعشرة سواء قل واحد لاثنين سواء قل عدد المسلمين أو كثرة أو قل عدد الكفار أو كثرة. قال وهذه الجمل الشرطية خبرية لفظا إنشائية معنا، أي ليقاتل العشرون منكم المئتين، يعني اللفظ أنها جملة خبرية، يعني كأن الخبر اللي هو يعني لا الذي يقال لصاحبه صدقت أو كذبت، وأما الإنشاء لا يقال له صدقت أو كذبت. فالخبر يعني تقول مثلا زيد قائم أو قام زيد، فإذا قال قائل مثلا قام زيد يمكن أن تقول له صدقت يكون فعلا قائم، أو كذبت أنه لم يقم. أما الجمل الإنشائية فهي الأمر والنهي والاستفهام والرجاء والترجي والتمني وإلى آخره من أنواع الطلب والعرض والتحضيض وكذا إلى آخره. فأنواع الطلب مثل الأمر والنهي والاستفهام، إذا قال مثلا قم، إذا قال قائل قم لا تستطيع أن تقول له صدقت أو كذبت، لم يخبر عن حصول شيء أو عدم حصوله، وإنما هو يطلب حصول شيء. أو قال مثلا هل حضر زيد، لا تستطيع أن تقول له صدقت أو كذبت لأنه لم يخبر عن حصول شيء أو عدم حصول. فقال هنا الجملة هي خبرية، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني هذا خبر الله تعالى يخبر أن 20 يغلبون 200، ولكن خبر يراد به الإنشاء. أحيانا يأتي الخبر ويراد به الإنشاء، يعني المراد به الأمر، يعني ليغلب 20 منكم 200 أو ليقاتل 20 منكم 200، يعني فهو أمر للعشرين بقتال 200، فهو خبر ولكن يراد به الإنشاء. قال وإنما أوردها بصورة الخبر لأنه يتضمن بشارتهم باعتبار أنه أمر واقع. لكن هنا يعني حكمة لماذا لم يأتي الخبر، لماذا لم يأتي الإنشاء مباشرة وجاء خبرا يراد به الإنشاء؟ قال أن الخبر يفيد تحقق الشيء وحصوله، فالله تعالى يأمرهم أن يقاتلوا ولكن في صورة خبر فيه إخبار بأنهم لو قاتلوا غلبوا، يعني فالله تعالى يخبر أن 20 سيغلبون 200 في صورة الخبر، ولكن المراد به أمرهم بقتال 200. قال وقد تضمنت الآية الأولى إيجاب مقاومة الواحد للعشرة، وتضمنت الآية الثانية إيجاب مقاومة الواحد للاثنين، فقيل إن الثانية ناسخة للأولى وهو الصحيح، وقيل بل ذلك من قبيل الرخصة والعزيمة، فمن أخذ بالعزيمة لا يفر الواحد من العشرة، ومن أخذ بالرخصة فلا يفر الواحد من الاثنين. واضح؟ يعني الآية لا تمنع أن يقاتل المسلمون يعني من هم أكثر من الضعف، وحصل يعني في كثير من الغزوات والسرايا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الكفار أكثر من الضعف، يعني في غزوة مؤتة أو سرية مؤتة كان عدد المسلمين 3000، وعدد الروم كان 200,000، 200,000 التي قتل فيها زيد بن ثابت وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وتولى الإمرة خالد رضي الله عنه. فكان المسلمون 3000 وهرقل وجنوده كانوا 200,000. فكان يعني هذا مثال يعني لكثرة عدد الكفار. وفي غزوة تبوك كان جيش النبي عليه الصلاة والسلام 30,000، وكان جيش الروم 120,000. جيش النبي عليه الصلاة والسلام كان 30,000 وجيش الروم كان 120,000، يعني أيضا أكثر من الضعف. فالآية لا تمنع قتال أكثر من الضعف، ولكن تبيح للمسلمين أن يفروا إذا كان الأعداء أكثر من الضعف. في أول الأمر كان لا يباح الفرار إلا إذا جاوزوا 10 أضعاف، ثم رخص في ذلك إذا جاوزوا الضعف. ومر بنا مصطلح الضعف والضعفين بمعنى واحد، يعني قال أهل العلم يعني مثلا الضعف هو بمعنى الضعفين. فإذا قيل مثلا العشرة ضعفها 20 وضعفاها 20 أيضا، وثلاثة أضعاف العشرة تبقى 30، 4 أضعاف العشرة 40 وهكذا. لكن ضعف العشرة 20 وضعف العشرة 20 أيضا، فالضعف والضعفان بمعنى واحد. طيب قال الأحكام استحباب قيام الإمام بتحريض المؤمنين على القتال. ثانيا لا يجوز أن يفر المسلم يوم الزحف إلا إذا كان العدد فوق الضعف. ثالثا جواز النسخ في القرآن. يعني هذه الآية يعني مثال صريح لما نسخ لفظه وبقي لما نسخ لفظه لما نسخ حكمه العكس لما نسخ حكمه وبقي لفظه. إذا أخذنا يعني بالقول بأن الأولى منسوخة كما عليه الجمهور فيكون هذا مما نسخ حكمه وبقي رسمه. يعني الآية المنسوخة اللي هي مغالبة يعني العشرين للمئتين يعني هذا الحكم نسخ ولكن لفظ الآية باقي. ففيها دليل على جواز النسخ في القرآن. رابعا لا بأس باتخاذ الأسباب يعني مراعاة العدد فهذا لا ينافي التوكل على الله تعالى ولكن المسلمون يأخذون بالسبب يعني ينظرون في قدرتهم في مقاومة الأعداء من جهة العدد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.